بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهينا الأسبوع الماضي من الكلام أو شرعنا الأسبوع الماضي في الكلام في قضية فتنة المرأة واحتياطات الإسلام إزاءها، وبينا كيف أن أول معالم الفتنة في بني إسرائيل كانت فتنتهم بالنساء، وذكرنا احتياطات الإسلام أو بعض الاحتياطات التي شرعها الإسلام لسد ذرائع الفتنة بالمرأة، وشرحنا لماذا كان حفظ العرض من المقاصد العليا للشريعة الإسلامية، وذكرنا أن الشريعة يعني تسير في اتجاهين لمنع وقوع الفاحشة، منها إجراءات وقائية ومنها إجراءات علاجية. أما الإجراءات الوقائية فذكرنا بالتفصيل تحريم الزنا وبيان أنه خراب للدنيا وللدين، وخرجنا جملة من الآيات والأحاديث والآثار في الحث على العفة والتحذير من الفاحشة وبيان عاقبتها الوخيمة في الدنيا والآخرة، وذكرنا أن أعظم الإجراءات التي شرعها الإسلام لحماية المسلمين من هذه الفتنة هو الاجتهاد في إصلاح القلب، فإن ذلك هو أعظم رادع عن المعاصي. ذكرنا من هذه الإجراءات منع الزواج ممن عرف أو عرفت بالفاحشة إذا لم يتب، يعني لا يجوز نكاح الزانية أو الزاني، كما قال تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية يعني مثله فاسقة مثله، أو مشركة لا تعتقد تحريم هذا الفعل أصلا أو العكس كما في الآية الكريمة. فإذا هذا يدل على أن الكفاءة في العفة شرط في الزواج، الكفاءة في العفة أن يكون فلا يزوج العفيف من فاسقة ولا يزوج يعني الفاسق من امرأة صالحة عفيفة لعدم وجود التكافؤ. لماذا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان يعني فاسق مثلها مستهتر أو مشرك لا يعني يعتقد تحريم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. أما أهل الإيمان فإنه يحرم على المؤمن أن يتزوج زانية، وكذلك بالنسبة للمؤمنتين. ذكرنا من هذه الإجراءات تحريم البذاءة والفحش من القول، وذكرنا منها تحريم سوء الظن بالمسلم ووجوب حسن الظن بالمسلمين، خاصة إذا سمع الإنسان أحدا يقذف أحدا في عرضه فيجب على الذي يستمع يجب عليه وجوبا مؤكدا بالقرآن الكريم، يعني أن يقول له إذا لم تأتي بأربعة شهداء فأنت عند الله من الكاذبين، أنت عند الله كاذب. فلا ينبغي أبدا المسلم الذي يخشى الله سبحانه وتعالى في أي مجلس وتحت أي ظروف أن يتكلم كلمة واحدة أو حرفا في المشاركة أو الإقرار في قذف عرض أي مسلم معصوم إلا إذا كان هناك أربعة شهود وتحققت شروط هذه الشهادة، وإلا فيجب عليك أن تقطع وأن تواجهه ألا تستحي منه، بل تجهر في قوله بقوله فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، قل له أنت كاذب مهما ادعيت صدقك، حتى لو كان هذا الشخص من أعدل الناس عندك متى ما تجرأ على الخوض في عرض الناس وليس معه الشهود الشرعيون فقل له أنت كاذب بنص القرآن فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. وذكرنا أن العلماء يعني ذكروا أنه لو شهد أربعة رجال على الفاحشة بكل شروطها المطلوبة شرعا ثم حينما أتى بهم القاضي أو الحاكم ويعني إذ فشهدهم فشهد ثلاثة شهادة قاطعة ومؤكدة والرابع تلعثم فالأربعة يقام عليهم حد القذف، الأربعة يحدون يعني لو ثلاثة شهدوا لا يجوز لهم أن يتكلموا، إذا تكلموا فإنه يقام عليهم حد القذف. الأربعة شاهد وواحد منهم تلعثم وتردد ولم يجزم بالشهادة المطلوبة فالجميع أيضا يقام عليهم الحد. لماذا؟ لأن أمر الأعراض كما ذكرنا من قبل ليس بالأمر الهين، وأشرنا إلى خطورة القذف أو الطعن في عرض يعني المعصوم كيف تكون آثاره متعدية، لا تتوقف لا على المرأة ولا على الرجل بل تتعدى إلى العائلة كلها وإلى يعني كل من يمت لهم بخرابة. فمثل هذا الأذى ومثل هذا العدوان شرع الله سبحانه وتعالى مثل هذه الإجراءات الصارمة لحفظ كرامة يعني المرأة والرجل. ذكرنا من هذه الإجراءات تحريم قذف المؤمن أو المؤمنة الفاحشة وتشريع العقوبة الزاجرة لمن يفعل ذلك، وتكلمنا كيف أن الإسلام حرم مجرد حب إشاعة الفاحشة في البلاد والعباد، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية، فمجرد حب إشاعة الفاحشة هذه من الجرائم ومن العدوان والانتهاك لحدود الله تبارك وتعالى. ومن إشاعة الفاحشة كثرة الحكايات، الحكايات الكثيرة أو الحوادث يعني التي تهون على قلوب أن تسمع مثل هذه المعاصي، فتتعود القلوب على سماعها، وهذه أول خطوة في الاقتراب من حدود الله وتعديها فيما بعد. فإذا يعني حرم الإسلام مجرد حب إشاعة الفاحشة، فكيف بمن يشيعها بالفعل مثل هذه الجرائد التي يقوم عليها أولاد لا خلاق لهم والتي يجردونها لإشاعة الفاحشة في الذين أمنوا عن طريق يعني سرد هذه الحكايات ونشرها على الملأ، فهذا يحرم حكايتك، لا يجوز أن تحكي ولا تسمح لأحد أن يحكي لك حتى لو كانت الأشياء وقعت بالفعل، لا تتكلم ولا تسمع رعاية لقلبك وحماية لقلبك، لأنك إذا عودت قلبك أن يسمعها سينهار هذا الحاجز الذي بينك وبينه، وبالتالي تكون أقرب إلى الوقوع فيها أو إلى يعني تهوين من شأنها. واضح؟ نعم. كذلك ذكرنا من هذه الإجراءات كيف أن الشريعة الحنيفة يعني الحنيفية حرمت على الرجل أن يغيب عن زوجته مدة طويلة، وذكرنا في تقديرها أو أن أطوب الأقوال في تقديرها هي مدة الإلاء. نعم. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عدم الطلاق فإن الله سميع عليم. ذكرنا أن من أعظم التدابير الوقائية في هذا الباب فرض الحجاب على النساء، أن الحجاب فريضة على النساء المسلمات، واعتبار قرارهن في البيوت هو الأصل الأصيل في دائرة عملهن، كما قال تعالى والمرأة راعية، كما قال عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. من هذه الإجراءات أيضا تحريم التبرج وإظهار الزينة للفت نظر الأجانب، للفت نظر الأجانب، ونرجو إن شاء الله فيما بعد أن نفصل الكلام في هذا الموضوع. من هذه الإجراءات أيضا تشريع الاستئذان، تشريع الاستئذان، لأن الاستئذان شرع من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان حتى لا تقع عين خائنة على عورة غافلة فيقع ما لا يحمد عقباه. ذكرنا من هذه الإجراءات وكان آخر ما ذكرناه الأمر بغض البصر، فقد منح الله سبحانه وتعالى كل مسلم يعني ساترا وحاجبا طبيعيا يزوله على عينه إذا يعني رأى ما لا يحل له. وذكرنا كيف أن النظرة الأولى التي تكون وليدة المفاجأة فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عليها، أما وإذا وقعت نظرة الفجأة فعلى المسلم ألا يعقبها بأخرى، وعليه أن يحول بصره إلى الأرض أو إلى جهة أخرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. المقصود لك الأولى عن نظرة الفجأة التي تقع بدون قصد، أما إذا كانت عن قصد فتحرم الأولى وتحرم الثانية وتحرم الآخرة إذا كانت بقصد، أما المعفو عنها فهي التي ليس التي جاءت فجأة. من هذه الإجراءات أيضا تحريم بث الأجنبية ومصافحتها، فكما ذكرنا الإسلام يطارد الحرام أن وجد ويترصد المنكر حيثما كان ليقضي عليه، فلمس المرأة باليد يحرك كوامن النفس ويفتح أبواب الفساد ويسهل مهمة الشيطان، فيعني الحواس التي خلقها الله سبحانه وتعالى في الإنسان خمس المعروفة، واضح. فكل شيء من البدن مخلوق لأجل أداء وظيفة محددة، العين للنظر، الأنف للشم، البشرة للمس، فهذه الوظيفة لا ينكرها عاقل، واضح. فمس المرأة الأجنبية مما يفتح ذريعة الفساد، ولذلك توعد الله سبحانه وتعالى من يفعل ذلك بصارم عقابه وشديد عذابه. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. وإذا كان هذا يعني في مجرد المس، أن الحديث قال أن يمس حتى لو كان غير شهوة، فما بالك بما فوق هذا النوع من المس. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه. يعني المقصود بالحديث أن يعني من الناس من يكون اتيانه لهذا الأمر المحرم اتيانا حقيقيا بفعل الفاحشة الكبرى، ومنها ما يكون يعني كما قال إمام النووي مجازيا دون ذلك، لكن أطلق عليه هذا النظر تنفيرا منه. فالعينان زناهما النظر، بأن ينظر الإنسان إلى ما حرم الله تبارك وتعالى. وما أوفر حظ الذين يجلسون أمام الفيديو والتلفاز وهذه الأشياء، يعني ينظرون إلى ما حرم الله تبارك وتعالى، أو النظر الأجنبية بحد ذاته بشهوة لا شك أنه داخل في هذا، في زنا العين. والأذنان زناهم الاستماع، الكلام الفاحش والماجن، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، البطش معنى اللمس، البطش معنى اللمس، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه، يكون زنا حقيقيا إذا وقعت الفاحشة. الشاهد في الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: واليد زناها البطش، والبطش هو المس باليد، يعني بأن يمس امرأة أجنبية بيده. أما من تساهل في مصافحة النساء واحتج بطهارة قلبه، يقول أنا قلبي طاهر ونيتي سليمة، كما ذكرنا من قبل في المرة السابقة، الإسلام لم يكل الناس إلى نواياهم الحسنة ولا إلى ضمائرهم، وإنما يعني شرع من الإجراءات الصارمة ما يحسم باب الفتنة حتى لا يصير أمر محتملا، واضح. لذلك يعني لا تقبل دعوة طهارة القلب وسلامة النية مع أن الظاهر يخالف ذلك، واضح. فلذلك لا تقبل دعوة من ادعى أن قلبه سليم وقلبه طاهر ويدعي أنه لا يتأثر بذلك، أنه لا يتأثر بذلك. فمن فعل مثل هذا فإنه ينادي على نفسه بنقص الرجولة، وهو كذاب في دعواه طهارة قلبه وسلامة نيته. وأقوى دليل على كذبه في هذه الدعوة أن أطهر ولد آدم صلى الله عليه وسلم وأخوفهم لله وأرعاهم لحدود الله، يقول وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا أمس أيدي النساء، لا أمس أيدي النساء، ويقول إني لا أصافح النساء، ويمتنع من ذلك حتى في وقت البيعة الذي يقتضي عادة المصافحة، فكيف يباح لغيره من الرجال مصافحة النساء مع أن الشهوة فيهم غالبة والفتنة غير مأمونة والشيطان يجري منهم مجرى الدم؟ كيف وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها، يعني يملك نكاحها. من ذلك أيضا فلا ينبغي الالتفات، الحقيقة الالتفات إلى بعض الناس الذين يتساهلون في هذا الباب، يعني انصياعا أمام الضغوط الاجتماعية الواقعة من الناس، لأن بعض الناس يتساهل جدا في هذا الأمر و ويحاول أن يميع يعني هذا الحكم الشرعي في حرب وهي يعني ساقطة لا تحتاج إلى أن نبذل جهدا ووقتا في إسقاطها. وبعض الناس قد يتهاونون يعني بهذا الحكم بزعم أنهم يستحيون من إحراج من تمد يدها مثلا للمصافحة، غافلين عن أن هذا ليس حياء، هذا لا يسمى حياء، لأن الحياء خير كله، والذي يأتي بالشر لا يمكن أن يكون خيرا، واضح، فإنه لا يأتي الخير إلا بالخير، فالحياء الذي يحب الله هو الحياء الشرعي. أما الذي يمنع من الحرام، يعني الحياء الشرعي في هذا الموضع هو حياءك من الله، أن تستحي من الله أن تمد يدك إلى امرأة أجنبية فتصافحها، واضح. أما إذا دفعك حياءك من الناس أو من هذه المرأة إلى أن تمد يدك وتصافحها، فأنت استحييت من الخلق وضيعت الحياء من تبارك وتعالى. يقول الإمام: فهذا يسمى عجزا وليس حياء، هذا عجز وتهاون وخذلان وليس حياء. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يأخذ نفسه بالحياء ويأمر به ويحث عليه، ومع ذلك فلا يمنعه الحياء من حق يقوله أو أمر ديني يفعله، تمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحق. فهذا هو نهاية الحياء، يعني كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فنهاية الحياء ألا يستحي الإنسان من الحق. أي نعم، فهذا نهاية الحياء وكماله وحسنه واعتداله. فإن من فرط عليه الحياء حتى منعه من الحق فقد ترك الحياء من الخالق واستحيا من الخلق، ومن كان هكذا حرم منافع الحياء واتصف بالنفاق والرياء، والحياء من الله هو الأصل والأساس، فإن الله أحق أن يستحيا منه. من هذه الإجراءات المقصود منها يعني حماية، أو المقصود منها حماية المرأة وحماية الرجل أيضا من الفتان بها، تحريم الخلوة بالأجنبية. وحقيقة الخلوة أن ينفرد رجل بامرأة في غيبة عن أعين الناس، بامرأة أجنبية طبعا. فالخلوة بالأجنبية بلا شك هو من أعظم الذرائع وأقرب الطرق إلى اقتراف الفاحشة الكبرى. وقد صرح القرطبي رحمه الله تعالى بأن الخلوة بغير محرم من الكبائر، خلوة الرجل أو المرأة بغير محرم هي من كبائر الذنوب. بعض الناس لا يفهمون ولا يريدون أن يفهم، يعني يقول قلب سليم ونيتي مش عارف إيه، كل هذا الكلام اللي ما توجد جريمة حدثت إلا وكانت هذه مقدماتها، دائما تكون مقدمة هذه الجرائم مثل هذا الكلام الذي لا ينطلي على يعني الإنسان الذي يفرض عن الله أمره، واضح. فيقول نيتي سليمة ومثل أختي ودي مثل أمه وإلى آخر هذا يعني الكلام كله، فهو يتصور أن المحرم هو فعل الفاحشة. أما الخلوة فليس فيها مشكلة، أن قلبه سليم ونيته سليمة، والله سبحانه وتعالى يعني قال في القرآن الكريم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى أعلم بنا من أنفسنا وهو اللطيف الخبير. شريعته ما جاءت للتعنيف ولا للمشقة، وإنما أتت رحمة بنا، واضح، وحماية لنا وصيانة لأعراضنا. فالله أعلم من خلق، وذكرنا من قبل أن من خلق تعم الإنسان الرجل والمرأة وتعم أيضا الشيطان. فالله أخبرنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه ما اجتمع رجل وامرأة يعني بغير محرم إلا كان ثالثهما الشيطان، فهذا خبر الله وهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق الله وصدق رسوله، وكذب المنافقون الذين يجادلون في الحق بعد ما تبين. يقول مجاهد: فالخلوة بغير محرم من الكبائر، وهو أيضا من أفعال الجاهلية كما صرح بذلك العلماء. قال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف، قال: لا تخلو المرأة بالرجال. وأيضا قال عبد الرحمن بن زيد: لا تخلو برجل غير ذي محرم ولا تسافر إلا مع ذي محرم. والحقيقة أن الإنسان العاقل الذي أصاب عقله أثن وضعف وخور هو الذي يستفيد هذه الأشياء، يعني إجراءات في منتهى المنطقية ومعقولة، والإنسان العاقل نفسه يدركها ببساطة وبثلاثة. يعني نلاحظ مثلا تقسيم الناس بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل إلى محارم وأجانب، تقسيم منطقي جدا. فالمقصود كما ذكرنا هو حماية الأعراض، حماية المرأة من فتنة الرجال وحماية الرجال من فتنته. في نفس الوقت يعني هذا التقسيم يترتب عليه أحكام فطرية. فالخلوة إنما تحرم مثلا يعني الخلوة والنظر والسفر، هذا حرام بالنسبة للأجنبية. أما بالنسبة ولكن تباح الخلوة لمن يباح له أن يستحلها وهو الزوج، أو لمن هو مأمون عليه كالمحارم كأخيها وأبيها وابنها وابنها، فهؤلاء جميعا يؤمنون على المرأة، يوضع الله سبحانه وتعالى في قلوبهم من الفطرة ما ينفرهم عن التطلع إلى النساء ذوات المحارم. فالمقصود هو كل قيامة الأطراف كلها. ولذلك يباح المرأة أن تتزين، نعم تتزين، لكن أمام من تتزين؟ لزوجها. ويمكن أن تظهر زينتها العادية في ثياب المهنة مثلا أمام أخيها أو أمام يعني أبيها، لأن هناك محارم ويؤتمنون عليه، فمنعت من إظهار ذلك أمام الأجنبي لأنه لا يؤتمن عليه، واضح؟ وتترقى الأمور خطوة فخطوة إلى أن يقع ما حرم الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالشاهد أن هذا كلام يقبل الإنسان العاقل ولا يعارضه إلا الإنسان الذي في قلبه مرض، والعياذ بالله. الناس الذي يخرج في قلوبهم هوًا ومرض وفساد وضعف في العقول هم الذين يعني يجادلون في الحق بعدما تبين. فكلام منطقي، وأي إنسان عاقل حتى لو غير مسلم يستجيبه. هذا إذا كان المقصود حماية المرأة، أو إذا كان بعبارة أوضح يعني يستجيبه غير المسلم إذا كان العرض له قيمة عنده. أما من موضوع العرض ليس له قيمة، فمن الطبيعي أن يحصل ما يحصل بالذات في المجتمعات الغربية وفي من اكتسوا واقتدوا بهم من الفساد والضعف الغيرة والتحلل وانعدام الحياء وغير ذلك من شيوع الفواحش فيما بين هؤلاء الناس. لماذا؟ أن العرض ليس له عندهم أي قيمة على الإطلاق، ما يعرفوش أصلا كلمة العرض ولا الشرف عندهم. إذا البنت مثلا وصلت سن 18 ولم تتخذ لها قليلا تعيش معه يعني كالأزواج، تعرض على الطبيب النفساني. الولد إذا لم يفعل نفس الشيء في نفس السن أو قبل ذلك بقليل، أصدقائه يعيرونه ويتهمونه بصفات يعني مضادة للرجولة وغير ذلك من الاتهامات. لماذا؟ لأنه لم يتخذ قليلا حتى هذا السن، واضح؟ فأمثال هؤلاء ينبغي أن ننظر نظرهم في الموضع اللائق به، أنهم لا نقول كالأنعام، نقول بل هم أضل سبيلا كما وصف الله تبارك وتعالى. لا أن نستثنى بهم وأن أجعلهم القدوة ونرتضيهم قدوة بدلا من سلفنا الصالح الذين هم خير قدوة رحمهم الله تعالى أجمعين. خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدرجة الهلاك، يعني بالضبط الإنسان ينبغي في هذا الباب لا يأمن على نفسه ولا من نفسه، بل الإنسان كما قال بعض السلف يعني من أعطى من نفسه أسباب الفتنة أولا لم ينجو آخرا وإن كان جاهدا. فالشيطان كما ذكرنا ما يأتيك مباشرة من أمرك بالحرام، لكنه يستدرجك، يستدرج خطوة بعد خطوة ويستنزلك درجة بعد درجة إلى أن يهون عندك ما كنت تستطيع إتيانه أو فعله، لكنه يستدرجك خطوة خطوة. ولذلك قال تعالى: لا تتبع خطوات الشيطان، وقال تبارك وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها، وقال عز وجل أيضا: ولا تقربوا الزنا. تقربوا لماذا؟ أن هي عبارة عن خطوات، فالزنا حرام وكل ما أدى إليه حرام كما نشرح ذلك يعني التفصيل. فالإنسان عليه أن يتصرف في هذا الباب كأن في داخله سبع ضار، كأن في وحش ضار كامل في نفسه، وأنه إذا أتى شيء من هذه المحرمات فيعني يخرج هذا السبع ويهلكه ويقام فيما حرم الله تبارك وتعالى. ولذلك يعني خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية مدعاة للهلاك ومدرجة للإثم والفجور. كيف لا يكون ذلك والفرصة سانحة؟ وقد نهدت الخلوة لهذه الأمور أن تستيقظ. فأي فعل من الأفعال يمر بمراحل عدة، أولها مرحلة النزوع أو الرغبة أو الميل إلى الفعل، ثم مرحلة الوجدان فيجد الشخص ويعزم على الفعل، ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التنفيذ. هذا الباب بالذات، يعني هذا الباب بالذات الذي نتكلم فيه، باب الاستثناء بهذه الشهوة، هناك طبيعة في هذا الكائن البشري، هذه حقيقة، أن الإنسان إذا يعني اتقدت فيه نار الشهوة واستيقظ فيه الحيوان فإنه يندفع إلى الفعل إن لم تحجزه التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى. فمن ثم رأينا القرآن الكريم ينهى عن الاقتراب من أسباب الزنا، فيعالج هذه الجريمة الخلقية بحجز النفس عن أسبابها، يقول تبارك وتعالى ولا تقربوا الزنا. بينما مثلا نلاحظ أن الحقيقة كما ترون يعني آيات من آيات الله سبحانه وتعالى في موافقة أن هذا فعلا دين الفطرة، يعني انظر كيف أن الله سبحانه وتعالى مثلا لم نجد في القرآن ولا في السنة مثلا آية أو حديثا ينهانا عن أكل الطين مثلا، هل في آية ينهانا عن أكل الطين أو تف الرمل؟ ما نجد ذلك. أو شرب البول مثلا، لماذا؟ لأن في فطرتنا نفور من هذه الأشياء، في فطرتنا النفور، فلذلك الشرع ما تعرض لهذا الآن واكتفى بوجود النفور الفطري من تعاطي مثل هذه الأشياء، فهذه لم يتعرض لها أصلا بنهي. واضح؟ كذلك إذا لما نهانا عن القتل ما قال ولا تقربوا القتل، وإنما قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، مع أن القتل جريمة بشعة، والقتل يعني من أعظم الكبائر والجرائم بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن النفس بطبيعتها تأبى القتل وتنكره، فلذلك أتى النهي عن الفعل مباشرة، فقال تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. أما في هذا الوزر بالذات فإن الله سبحانه وتعالى قال فيه ولا تقربوا، لا تقربوا، فمعنى ذلك أن ينبغي أن يخلع هؤلاء الناس من عقولهم، وينبغي أيضا الإخوة في حوارهم مع الناس أن ننبه إلى هذا الأمر، أن حكاية أن قلبي سليم ويدي سليمة وقلبي طاهر وما بأذيش حد، كل هذا الكلام هو الإنسان لا يستحضر أنه مجرد الخلوة، حتى لو وجد رجل وامرأة في مكان في خلوة ولم يخطر ببالي أي منهما أي شيء فقد ارتكب الوزن وسجلت ودونت المعصية في حقهما. لماذا؟ أن الخلوة في ذاتها حرام، الخلوة نفسها حرام، يعني مش حرام فقط إذا أدت إلى الفاحشة، لكن الخلوة بذاتها حرام. الحكمة من تحريمها طبعا أنها ذريعة إلى الفاحشة وذريعة إلى الخيل والقال والطعن في الأعراض، لكن الخلوة في حد ذاتها حرام، حتى لو لم يخطر ببال رجل ومرأة أي خاطر من هذا من هذه الأشياء. واضح؟ فينبغي التأكيد هذا المعنى عند الناس، لأن الناس تقول دائما تحتاج بسلامة القلب، قلبي أبيض ومش عارف نيتي سليمة إلى آخر هذا الكلام، فهذا لأنه لا يعتبر الحرام إلا الفحشة نفسها، لكن الحرام أيضا هو الوسائل التي تقرب إليه، ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الزنا. فهذا كله يرينا إلى أي حد يسد الإسلام على هذه الجريمة كل منفذ ويحجز النفس عن أسبابها. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلوة بالأجنبية وشدد في ذلك، يعني الإسلام جعل بين الرجال وبين النساء الأجانب أسلاكا شائكة، وهذه الأسلاك الشائكة كي تحجز الأجانب من الرجال عن النساء، وقاية للطرفين من هذه الفتنة. وتأكد أنك إذا تتبعت قصص وخطوات ومراحل أي جريمة حصل فيها انتهاك العرض أو عدوان عليه أو وقوع في هذه الفحشة والعياذ بالله، وتتبع القصة من أولها، ستجد أن البداية كانت ثغرة في الأسلاك الشائكة، ثغرة بسيطة في الأسلاك الشائكة مر وعبر من خلالها الشيطان وتسبب في وقوع هذا الفحش. لابد من حدوث خلوة، إما البداية بتكون أمره الله من ضمن أسلاك الشائكة هذه الأمر بغض البصر، فلم يعني يمتثل أمر الله وأطلق بصره فوقع في العشق مثلا وما يفلوه من تلف الدين والدنيا، أمره الله بأن لا يمس أجنبية فصافح المرأة الأجنبية وتلا ذلك ما تلا من الحرام، مثلا نهاه عن الخلوة بها، نهاه عن الدخول على المغيبة التي غاب زوجها، نهاه عن الخلوة بالمرأة، نهاه عن السفر معها، واضح، أو نهى عن سفر المرأة وحدها. فتجد أن لابد هذه الأسلاك الشائكة حصل فيها ثغرة ومن خلالها نفذ الشيطان فأوقع العبادة في حبائله. فإذا هذا كله يعني يتطابق مع الحكمة العظيمة في صيانة يعني الأعراض. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، لا يحلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. ومنها حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، إلا كان ثالثهما الشيطان. وهذا يعم جميع الرجال، لا يخلون، ألا لا يخلون رجل يعني أي رجل بامرأة، أي امرأة سواء كانت بقى يعني لو كان هؤلاء الرجال، يعني الحديث يعم جميع الرجال ولو كانوا صالحين ومن أولياء الله أو مسلمين شيوخا هرمين فهم يدخلون في الحديث، لأن الحديث قال: لا يخلون رجل بامرأة، أي رجل بامرأة سواء كان الرجال صالحين أو مسلمين أو كانت النساء صالحات أو عجائن. ومنها حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان. فإذا قال الصادق المصدوق فإن ثالثهما الشيطان، فقطعا يكون ثالثهما الشيطان. ومن قال فهذا نقول له كذبت، إذا قال قلبي سليم وقلبي طاهر وأنا لا أتأثر بهذا نقول له كذبت وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندخل على المغيبات، نهانا أن ندخل على المغيبات، والمغيبة هي المرأة التي غاب زوجها في جهاد في سفر أو غير ذلك من الأسباب. متى غاب زوجها فيحرم على الرجل أن يدخل إليها، لا في جمع زكاة ولا في علاج ولا في غير ذلك من الأسباب، يحرم أن يخلو بها. وعنه رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندخل على النساء بغير إذن أزواجهن، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن رجل بعد يوم هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. لا تلجوا على المغيبات، يعني لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرى الدم. فقد تكون القرابة إلى المرأة أو إلى زوجها سبيلا إلى سهولة الدخول عليها أو الخلوة بها، كابن العم وابن الخال مثلا. فطبعا لما يكون قريب يدخل، إذا دخل البيت ما يستنكر ذلك أحد، أو ابن الخال أو ابن العم وهكذا. فيعني لذلك حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك تحذيرا خاصا، لماذا؟ أن هذا يسهل أيضا كثيرا من الفساد، ليس فقط الفساد الذي يمكن أن بمواقعة الفواحش، ولكن الفساد الذي قد ينشأ من التحبيب، تحبيب الإفساد والإقاع بين المرأة وزوجها. فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، الحمو الموت، يعني معنى الحمو الموت، الحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة يعني أن يدخل عليها، قريب الزوج من يعني الذي هو أجنبي على المرأة، طبعا لا يدخل فيه أبو الزوج لأن أبو الزوج إيه من محارمها، لكن المقصود به أخو الزوج، ابن عمه، ابن خاله وغير ذلك. فقال: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت، الحم الموت. العرب إذا أرادوا تحذير من أي شيء يصفوه بأنه هو نفس الموت، واضح؟ أي نعم. وقد حكى الإجماع، فمعنى الحم الموت أن دخول الحم على المرأة يفسد الحياة الزوجية كما يفسد الموت البدن، وقد حجى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من العلماء، منهم النووي والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال النووي: وكذا لو كان معها من لا يستحيى منه لصغره. حقيقة كل هذه الأشياء، يعني كل خطوة من خطوات التي نناقشها، يعني هؤلاء الناس الذين يعني يجادلون في حكم الله ويصمون الإسلام بأن الدين الشهواني، وأن المسلمين هؤلاء المتدينين ما وراهم مشكلة تشغل بالهم إلا كذا وكذا، مع أن سبحان الله واقع هؤلاء الناس الواقع المرير الموجود في المجتمع نتيجة الانحراف عن هذا الإسلام واقع ملموس، يعني ليست مجرد أساطير تحكى لكنه واقع ملموس نلمحه في كل المرافق وما يترتب عليه من الفساد، يعني هو أمر ملموس وليس أمر مدعى واضح. يعني فما في شك أن في جعبة الباحثين أو الأطباء مثلا الذين يتعاملون مع المرضى، خاصة الأطباء النفسيين مثلا، الناس الذين يعملون في يعني التشريع الجنائي أو المرافق الجنائية يطلعون على هذه الفظائع التي تحصل يعني في المجتمع نتيجة التسيب في الاختلاط وفي التداخل وفي تعضيع حدود الله تبارك وتعالى. ولا نريد أن نفصل حتى لا نقع في إشاعة الفحشة في الذين أمنوا، لكن هذا واقع ملموس يئن منه يعني من بقي في قلبه شيء من الحياة. أي نعم. يقول الإمام النووي: وكذا لو كان معهما من لا يستحيى منه لصغاره. لو كان مع المرأة طفل مثلا سن 30 أو 3 سنوات هذا لا يستحيى منه ولا يدرك شيئا، وبالتالي يمكن أن يعني فلا يصلح فلا يفسد وجوده الخلوة، لأن وجوده كالعدم. كذا أيضا لو اجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام. يقول الإمام الأبي رحمه الله تعالى: لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم الأمن، لا سيما مع فساد الزمن، والمرأة فتنة إلا فيما جبلت عليه النفوس من النفرة من محارم النفس. يقول الشاعر: لا يأمنن على النساء أخ أخا، ما في الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تعفف جهده لابد أن بنظرة سيكون. من هذه الإجراءات أن الإسلام حرم سفر المرأة بغير محرم، وبعض النساء حتى حينما تكلم في هذا يعني أيضا يظنون أن هذا نوع من التشديد أو التعثير عليهم، ولا يدركون أن هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم كما سنوجه، لأن المرأة مظنة الشهوة والطمع، والمرأة لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها، يعني لا يغار على المرأة غير حقيقية أبدا أحد مثل محرمها كزوجها أو أخيها أو ابنها، الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم، وسفرها بدون محرم يعرضها إلى الخلوة بالرجال ومحادثتهم، وقد يطمع فيها من في قلبه مرض، وربما سهل خداع المرأة، وربما يعتريها مرض، وإذا سلمت من كل هذا فلن تسلم من القيل والقال إذا سافرت بدون محرم يصونها ويرعاها. فمن أجل ذلك كله حرم الإسلام عليها أن تسافر بغير محرم يصحبها ويحميها. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. لا تسافر، هنا أطلق السفر ولم يقيده بمدة ولا بزمن، وهذا هو الصحيح أن السفر كل ما أطلق عليه لفظ السفر فإنه يتناوله هذا الحديث. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم، سواء كان ذلك في 3 أيام أو يومين أو يوما أو بريدا أو غير ذلك، برواية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المطلقة: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا. وقال الحافظ رحمه الله: قد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات، الروايات التي فيها تقييد مختلفة ومتفاوتة، فالمخرج من هذا كله أن يقال السفر مطلقا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. أمره أن يترك الجهاد وينطلق كي يصحب امرأته في الحج. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى: النساء لحم على وضم. النساء لحم على وضم، والوضم هو ما وخيت به اللحم على الأرض من خشب أو حصير، يعني الشيء الذي تفرشه على الأرض ثم تضع عليه اللحم كي تحمي اللحم من أن تقع على التراب مثلا، سواء قطعة خشبة أو قطعة حصير، هذه هي الوضم. فمعنى قوله، فيقول الإمام ابن العربي: النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه. اللحم إذا تركته على وضم ماذا يحصل؟ الذباب، الذباب يجتمع عليه ويلوث ويفسد. إذا تركت اللحم على الوضم دون أن تدفع عنه الذباب أو تغطيه بشيء، فماذا يحصل؟ سيأوي إليه الذباب ويفسده. فهكذا أيضا النساء، النساء لحم على وضم إلا ما ذب عنه، فيقف معها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها يذب عنها هذه الذئاب البشرية وهؤلاء الذباب، ويحميها من هؤلاء، كما يقول الشاعر: تعد الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الحامي. لأن أمثال هؤلاء الذئاب من البشر أو الكلاب من البشر، إذا رأوا المرأة معها من يحميها فإنهم لا يجرؤون على أن يقتربوا منها. تعد الذئاب على من لا كلاب له، الكلاب لا تستعمل الحراسة، يعني عدم وجود الحرم. وتتقي مربض المستأسد الحامي الذي يخف كالأسد يحمي يعني عرضه. يقول: وكل أحد، ابن عربي يقول: كل أحد يشتهيهن، وهن لا مدفع عندهن، بل ربما كان الأمر إلى التخلي والاسترسال أقرب من الاعتصام. فحض الله عليهن بالحجاب وقطع الكلام ومباعدة الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج، أو يمنع منها وهم أولو المحرمية. ولما لم يكن بد من تصرفهن، يعني جعل الأصل قرار في البيت، فلما وجد ما وجد مطر من أن يخرجن لقضاء حاجتهن، أذن لهن فيه بشرط صحبة من يحميهن، وذلك في مكان المخالفة وهو السفر، مقر الخلوة ومعدن الوحدة. السفر غالبا حيكون في وحدة ويكون في خلوة، فإذا تركت وحدها تتعرض لما لا تطيق. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة. حتى لو كانت امرأة كبيرة فإن يعني السفل والسقط من الناس لا يرتجعون حتى عن الكبيرة، كما يقول الشاعر: ولكل ساقطة في الحي لاقطة، وكل كاسدة يوما لها توق. فيقول النووي: وقد قالوا لكل ساقطة لاقطة. ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس وسقطتهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة دينه ومروءته وحيائه. يعني سبا لهؤلاء الذين يطلقون لبناتهم ورنسائهم العنان يسافرن دون محرم. أصبحت من علامات المرأة متحررة، المرأة متحررة ومتنورة، يعني أنها تسافر بدون محرم، أنها الآن تجهر بأنها تفخر بأنها تسافر بدون محرم، ويخلون بالرجال الأجانب مدعين أن الظروف تغيرت، الظروف تغيرت، وأن المرأة اكتسبت من التعليم ومن الحرية ما يجعلها موضع ثقة أبيها وزوجها. كما هذا إلا فكر خبيث دلف إلينا ليفسد حياتنا، وما هي إلا حجج، وهي ينطق بها الشيطان على ألسنة هؤلاء الذين انعدمت عندهم غيرة الرجولة والشهامة فضلا عن كرامة المسلم ونخوته. يقول فضيلة الدكتور الصداق حفظه الله تعالى، يقول: ومثل الذين يتهاونون في الخلوة والاختلاط الآثم بدعوى أنهم ربوا على الاستجابة لنداء الفضيلة ورعاية الخلق، مثل قوم وضعوا كمية من البارود بجانب نار متوقدة. ثم ادعوا أن الانفجار لا يفور. الانفجار ما يكون لنا نحن في رسول لما كدين ورقة وحطيناها فوق البارود تحذيرا من الاشتعال والاحتراق. هل هذه الورقة يكون لها قيمة؟ النار موجودة بجانب البنزين أو البارود. ويقول أن المانع من الانفجار هو وجود حطين ورقة. يعني معناها حجة وهي مثل الورقة لا قيمة لها. لأنه متى ما اقترب البنزين من النار فمعروف ماذا تكون النتيجة في يعني الغالبين. فهذا خيال بعيد عن الواقع ومغالطة للنفس وطبيعة الحياة وأحداثها. أنه متى ما حصل استرسال وتفيد وتهاون في نظام الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء فالنتيجة يعني إحنا إذا كنا نتكلم من مثلا 50 سنة لما كانت لسه دعوة تحرير المرأة ونشر هذا في فترة بلاد المسلمين لما نأخذ التجربة بعد كنا ما خدنا التجربة يمكن كان الكلام فعلا يحتمل ولذلك خد عليه كثير من الناس. الآن المفروض أن القضية ليست محل خلاف إن هذا من أفسد المناهج الاختلاط والإباحية التي لأننا الآن نرى ثمرتها. في الأول هم استدرجوا وسنحاول نتكلم في بعض عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله. موضوع أخذ بالاستدراج. أول البداية كانت المعركة حول كشف وجه المرأة وزجوا ببعض الشيوخ حسني أمنية في المعركة وقعد يقول إن إيه الشرع يبيح كشف وجه المرأة وهؤلاء الناس متزمتون أو متشددون ويحرفون الآيات عن مواضعها وينحرفون في تفسير نصوص الشريعة إلى أن ينصروا هذا المذهب المرجوح القائل بإباحة كشف الوجه كشف وجه المرأة. ثم إذا فرغوا من ذلك ترقوا إلى خطوة أخرى إلى أن وصل الأمر إلى ما نحن عليه الآن. فالآن المفروض أن كل شيء انكشف كل سوءات منهج تحرير المرأة ومنهج الإباحية الآن تجربة قدماها وصار عندنا رصيد من الحقائق المريرة نعيشها ونحياها. من لا يجد الثمرات المرة لتحرير المرأة؟ كل منا يراها في الطرقات في المواصلات في المرافق في الوظائف في الجامعات في المدارس في الهيئات في كل مكان في بلادنا نرى الثمرات المريرة. لا المرأة نضجت ولا المرأة حصلت خيرا بل المرأة الآن عادت تحلم من جديد أن تستقر يعني في بيتها ويعني تعود إلى مملكتها. واضح؟ فكل هذا كلام مغالطات خطابية فقط يعني كلام خطابي يقال لتغرير بالناس. والمفروض أنه الآن انتهى دور الكلام الخطابي. لماذا؟ أن الواقع يقطع كل من يجادل في هذه الحقائق أننا ما لقنا من هذا كله إلا الانحدار. وإذا لم يحصل يعني إذا لم يحصل وقوف لهذا التيار من الانحلال والفساد فالنهاية تكون كما حصل في تركيا حينما سرت على هذا الطريق الذي يعلم جيدا أن من قطع في الخطوات الأولى لابد أن تنتهي به إلى الإباحية المطلقة. يعني تركيا الآن ما سمعت من بعض الناس أن البلاد الأوروبية تخشى على شبابها من شبكات البث التركية من الفساد الذي فيه بعدما كانت تبث النور لكل أوروبا ودخل الملايين من أهل أوروبا في الإسلام على يد الأتراك إذا بهم يكيدوننا حتى يجعلونا هي بؤرة نشر الفساد في كل منطقة. وهذا الشيء اليد الوحيد الذي تفوق فيه الأتراك الآن في هذا الزمان إلا من رحم الله. هذا الفساد الذي يشيعونه في كل حتى بعض البلاد الأوروبية تخشى على شبابها من فساد البرامج التركية والبث التلفزيوني التركي والعياذ بالله. فنفس الشيء واضح جدا إذا لم يحصل فرملة لهذا الاتجاه فتمضي الأمور على سننها وعلى سيرتها الطبيعية. إن كل يوم بيحصل تحطيم لشيء جديد من الرصيد الذي تبقى لدينا من القيم فالأمور تتدهور. وهناك ناس لهم مصلحة في تحطيم شباب المسلمين والمسلمات عن طريق الانحلال بعد ما اجتهدوا في تحطيمهم عن طريق الشبهات والطعن في الدين والأفكار البائسة كالعلمانية وغيرها. ثم الآن الشغل ماض على قدم وساق لأجل تحطيمهم بالانحلال خدمة لإغراض اليهود. لماذا؟ لأن المطلوب أن هذه الأمة لا يصف شبابها في المستقبل القريب لأي نوع من المقاومة حتى إذا أراد اليهود أن يركبوهم كما يقولون كالحمير لأن هكذا يقول اليهود. وهذا سر أن اليهود دائما يحاولون تحطيم جميع الأديان نشر الفواحش والمذاهب الهدامة. لماذا؟ حتى لا تقوى هذه الشعوب على المقاومة حينما يقوم من جديد ملك داود في بيت المقدس وتكون مملكة داود ويخرج إليهم المسيح الدجال كما ينتظرونه ويسمونه المسيح المنتظر. واضح. فهدفهم كله تحطيم الأمم حتى لا يبقى عندها أي قدرة على المقاومة ولا يكون في مبدأ. ولذلك نجد المخدرات تنتشر. لماذا تنتشر؟ هذا السلاح أشد فتكا من الأسلحة النووية. وجود المخدرات في شباب المسلمين هذا لأن الإنسان إذا سقط صريعا للإدمان انتهى تماما. هذا الإنسان يشقب عليه تماما، يعني يكاد يكون حتى ما في أمل في أن يعالج فيما بعد إلا أن شاء الله سبحانه وتعالى. فالأمر يعني جد خطير. هي عبارة عن سلسلة متشابكة من المؤامرات لتحطيم مقومات القوة في أمة المسلمين وفي أمة التوحيد كي لا يبقى عندها أي قدرة على المقاومة إذا يعني حضر السيد اليهودي. من هذه الإجراءات أيضا تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة. فمن المعلوم أن من دواعي فتنة الرجل بالمرأة ونزوعه إليها ما يشم منها من الطيب الذي يفوح شذاه فيجر إلى الفتنة ويكون رسولا من نفس شريرة إلى نفوس أخرى شريرة. والإنسان يعجب، يعني هذه المرأة التي تستيقظ في الصباح وتقضي ساعة مثلا أمام المرآة تضع الأصباغ والمساحيق وتهتم بمظهره أمام الرجال في الأجانب أكثر مما تهتم مظهره أمام زوجها الذي يعني تستطيع أن تنال ثواب العبادة إذا تزينت زوجها في البيت. هذا تكون عبادة وتثاب عليها وهي طاعة لله سبحانه وتعالى، لماذا؟ أنها في موضعها المناسب. فمن الظلم أن تضع هذا في غير موضعه، تخرج المرأة بهذه الزينة لأجل ماذا؟ يعني لأجل مجلس، لأجل ماذا تضع المرأة هذه الروائح والعطور؟ يعني لأجل ماذا؟ لأجل أن تلفت إليها يعني الأنظار. قرأت في أحد الكتب تكلم عن التلفزيون ومفاتيحه، فيحكي إعلان موجود يبدو أنه أضيع في أحد التلفزيونات، يعني امرأة تمر تفلة يعني ليس عليها طيب يعني ولا روائح، والرجال واقفون يلتفتون إليها. ثم بعد ذلك هذه المرأة تهتدي لفكرة شيطانية فتضع الطيب وتتمخض بالطيب، ثم تمر وإذا بالرجال جميعا ينجذبون نحوها ويسيرون وراءها. هو إعلان قد يكون صامتا أو متكلما ما أعرف، لكن انظر إلى المعنى الذي يريدونه. يعني إذن هذا يصبحون عن الهدف الحقيقي وهو نشر الفتنة بالمرأة عن طريق هذه يعني الأشياء. فأي مرأة عندها يعني بقية من كرامة لا أكل من دير حتى كيف تقبل أنها تخرج هكذا يعني تعرض على الرجال بهذه الصورة ويعني وهي لا تأمن أن ينظروا إليها نظرة محرمة أو يشتهونها في أنفسهم؟ هل امرأة عندها كرامة أو زوج عنده كرامة الذي يخرج هذا يتأبط ذرع زوجه في الطريق وقد كشفت عن محاسنها وتزينت وتمسخت بالبويات والألوان ووضعت الطيب وهو ماشي فخور بهذا العري وهذه الفضيحة؟ أولى بك أن تنكس رأسك في الوحل وفي الطيب من أن تفتخر بأنك تعرضها للرجال، لأن النظر هو نوع من التمتع. يعني النظر إلى المرأة خاصة إذا كانت في الزينة هو نوع من الـ الـ الـ الـ الـ يعني من الاستمتاع بها. فكيف يكون رجل حتى ما أقول عنده دين ولا هنقول متطرف ولا إرهابي، رجل هو رجل كيف يقبل أن يشاركه الرجال ويعرضها للناظرين هكذا بعد أن زينها في البيت ثم تخرج إلى الرجال ويفخر ذلك؟ سواء نرى ذلك في الأفراح ونرى ذلك في الطرقات وكأن نحن أمة المسلمين، ما كأن يعني وكأننا لا صلة لنا لهذا الدين ولا بهذا الرسول ولا بهذا القرآن. فالله المستعان. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية، كل عين تنظر إليها فهي واقعة في هذا الإثم. ويقول صلى الله عليه وسلم كل عين زانية. وإن المرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهي كذا وكذا يعني زانية والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا، فلا تمس طيبا، نهاها أن تمس الطيب إذا راحت إلى المسجد. فكيف إذا خرج المسجد مكان عبادة يعني ومع ذلك فكيف إذا خرجت للسوق، كيف إذا خرجت لغير ذلك من المرافق تمر على مجالس الرجال في يعني هذه الرائحة. فليس من المنطق ومن العقل فضلا عن أنه حكم الشرع أن المرأة يرفع الحرج عنها تماما ما دامت أمام زوجها أو أمام محارمها تضع الطيب أو تتزين أو ترفع الحجاب، لأن هؤلاء مأمونون. أي إنسان عاقل يستطيع هذا، ومش ولا يمكن أن يعني يعترض على هذا إلا من مسخت فطرته وانتكس إلى مرتبة أقل من مرتبة الخنازير والحيوانات والبهائم. هذا كلام منطقي جدا، نقول حتى الذي ليس عنده دين يرى ذلك متوافقا مع فطرته ومع عقله. نعم، فلا ضرر على المرأة أن تستعطر في بيتها ولزوجها بشرط ألا تغشى به مجالس الرجال، لأن الطيب من ألطف وسائل المخابرة والمراسلة، والحياء الإسلامي يبلغ من رقة الإحساس ألا يحتمل حتى هذا العامل اللطيف الخفي. خرجت امرأة في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه متطيبة، فوجد ريحها فعلاها بالذرة، ثم قال تخرجنا متطيبات فيجد الرجل ريحكن وإنما قلوب الرجال عند أنوفهن. أخرجنا سفلات، سفلات يعني خالية من الإيه؟ من الروائح. من هذه الإجراءات أيضا تحريم الخضوع بالقول، تحريم الخضوع بالقول، فقد يكون صوت المرأة رخيما يحرك النفوس المريضة فيجرها إلى التفكير في المعصية، أو يوقعها ويوقع بها في بلية العشق. يقول بشار يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة، يا قومي أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا. فمن هنا نهيت المرأة عن مخاطبة الأجانب بكلام فيه ترخيم كما تخاطب زوجها، وأمرت أن تتحرف ثورا الصوت الجاد العارية عن أسباب الفتنة. ولم يخول لها الإسلام إذا نابها شيء في الصلاة أن تسبح كالرجال. لماذا؟ لأن ممكن الرجال يستثنون بصوتها. كذلك بل عليها أن تصفق وهي في الحج، لا ترفع صوتها بالتلبية، ولا يشرع لها أن تؤذن للصلاة في المسجد، ولا أن تؤم الرجال. وقد سد الإسلام على المرأة كل سبيل للتثيب في هذا الباب حينما جعل أمهات المؤمنين محلا للقدوة، فلم يبق هناك عذر لمعتذر. إذا كان أمهات المؤمنين اللائهن أشرف نساء العالمين رضي الله تعالى عنهن أجمعين، يقول الله تعالى لهن يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. مع أنهن أمهات المؤمنين يعني في الحرمة وفي الاحترام، ومع ذلك نهاهن أن يخاطبن الرجال بخضوع بالقول. وقال صلى الله عليه وسلم والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام. وفي رواية والأذن تزني وزناها السمع. أيضا من أعظم وسائل الإسلام لتجفيف منابع الفتنة بالمرأة الحقيقة، وهو من أشد مظاهر الإسلام غربة الآن في مجتمعات المسلمين عامة، وهو يعني حظر الاختلاط. والاختلاط حينما نقول الاختلاط فإنما نقصد بكلمة الاختلاط اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم له اجتماعا يؤدي إلى ريبة، أو يكون في تسهيل لوسائل الاتصال بينهما التي قد تؤدي إلى هذه الريبة، أو كما قال بعض العلماء هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه الاتصال فيما بينهم بالنظر أو الإشارة أو الكلام أو البدن من غير خائل أو مانع يدفع الريبة والفساد. يعني الذي لو أن رجال في الطريق العام والنساء كذلك وما توجد وسيلة الاتصال أو الريبة فهذا لا يسمى اختلاطا. إذا خرجت في الطريق تمشي على الرصيف مثلا أو بعيدا عن الرجال فهذا لا ليس اختلاطا. الاختلاط الذي نتكلم عنه هو الذي يسهل حصول الريبة ويسهل الاتصال بين الرجال الأجانب والنساء. فيقول تبارك وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا هنا إشارة إلى أرقى وأعلى درجات الحجاب وهي القرار في البيت. يقول تعالى أيضا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وإذا سألتمهن متاعا يعني إذا سألتم أيها المؤمنون أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم متاعا فتوى معون طعاما غير ذلك، إذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فإذا كان الحجاب الكامل الذي يعني يغطي جميع البدن أطهر لقلوب الصحابة وأطهر لقلوب أمهات المؤمنين، فماذا نقول في من يأتي بعدهن؟ من الذي هو أشد حاجة إلى هذه الطهارة؟ نحن أم الصحابة؟ نساؤنا أم أمهات المؤمنين؟ لا شك أن الحكم يثبت في حقنا بطريق الأولى أو بقياس الأولى. وقال صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون بروحة ربها وهي في قعر بيتها. وعن أبي أسيد مالك بن ربيعة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق استأخرنا، أمر النساء أن يستأخرن، استأخرنا فليس لكنا أن تحققنا الطريق. تحقق مأخوذة من الحاق، حاق الطريق يعني وسطه، استأخرنا يعني تتنحى المرأة جانبا إذا مشيت في الطريق، فليس لكنا أن تحققنا الطريق يعني ليس كنا أن تمشينا في وسط الطريق لكن في الجوانب، عليكن بحفات الطريق. فكانت المرأة تلتق بالجدار حتى إن ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. أي نعم، الآن نحن يعني ما نجد حتى مكانا على الرصيف، الله المستعان. وقد أفرد صلى الله عليه وسلم في المسجد بابا خاصا للنساء يدخلن ويخرجن منه لا يخالطهن ولا يشاركهن فيه رجال. فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينهى أن يدخل المسجد من باب النساء، من ذلك تشريعه للرجال إماما ومؤتمنين أن لا يخرجوا فور التسليم من الصلاة إذا كان في الصفوف الأخيرة بالمسجد نساء. يعني كان وضع المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كما تعلمون الرجال أولا ثم الصبيان ثم بعد ذلك النساء، وقال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. بعض الأخوات لهن اجتهاد غريب في تطبيق هذا الحديث، بيذهبنا إلى أن ترتيب الصفوف بالنسبة للنساء يبدأ من إيه؟ من الآخر، يعني ليبدأوا تكوين الصفوف. اجتهاد كذا، يمكن بعضهم وصل لمرحلة اجتهاد عالية فهموا الحديث هكذا، أن المرأة أول صف يكون اللي هو قريبا من الإيه؟ الجدار الخلف، الثاني يكون الصف الإيه؟ يبقى معناها كده ان هما بيعكسوا الحديث، معناه ان ايه؟ ان اول الصفوف هيكون ايه؟ اخيرا، هذا هو الاول، فبالتالي يكون اولها خيرها، صح؟ يعني بعكس الحديث. على اي الاحوال ما كان هناك يعني ساتر او حاجز يعني بين الرجال وبين النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقه هذا الامر الان شاع في المساجد، وهو فيه شيء من الخير طبعا كثير، وهو الفصل الكامل بين الرجال والنساء في المساجد، لكن يشترط فقط اتخاذ إجراء يسهل للنساء التي يحضرن الصلاة متابعة الإمام، لأن بهذا الوضع المحكم الإغلاق ممكن إذا حصل أي طارئ أثناء الصلاة النساء يقعن في اضطراب عظيم، فلا يتمكن من معرفة إذا كان الإمام سجد سجدة تلاوة أم لا، سجد سجود سهو أو لا أم لا، إذا سهى مش ممكن يشعروا بالإيه؟ هنقول إن جيب كاميرات تلفزيونية ما هي الكهرباء ممكن تنقطع، واضح؟ يعني الحقيقة القضية يعني المفروض أن يوجد وسيلة ولو نوع من الزجاج مثلا الفرسل مثلا او هذا اي نوع من الزجاج يعني يحجب الرؤيه، وفي نفس الوقت توجد ثغره ولو بسيطه يستطيع حتى بعض النساء ان يتبعن الامام. اما بهذا الوضع اعتقد هذه فيه مخالفه ايضا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لابد من وجود طريقه للمتابعه، لمتابعه النساء لحركات الامام. هذه تنبيه عابر وليس الان مقام التفصيل فيه. اي نعم. فمن هذه الإجراءات أيضا أن الرسول عليه السلام كان إذا سلم من الصلاة مكث قليلا، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. كان المعصوم عليه السلام إذا سلم من الصلاة يمكث في مصلى شيء قليل ثم يتحول. لماذا؟ لأن النساء كن في الخلف، فإذا التفت الرسول عليه السلام ستقع عينه على النساء، فلذلك كان يمكث قليلا بعد السلام في مكانه قبل أن ينصرف أو يتحول، كي يتمكن النساء بسرعة من الخروج من المسجد، فإذا خرجنا يلتفت إلى الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك بوب الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في قوله باب انصراف النساء قبل الرجال من الصلاة. ورواه البخاري أيضا وفيه قال ابن شهاب فنرى والله أعلم لكي ينفذ من ينصرف من النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم، يعني كي لا يحصل اختلاط بين الرجال والنساء. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان يسلم فينصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى النسائي أن النساء كنا إذا سلمنا قمنا. إذا السنة بالنسبة للنساء إذا سلمنا انصرفن بسرعة، يعني كل ختم الصلاة في الطريق السنة أن تنصرف بسرعة حتى لا يحصل اختلاط بالإيه. وطبعا ده لو الأخوات يلتزمن هذا الأمر الشرعي لما يحصل المناظر المؤذية التي تقع أحيانا. وأنا ما أدري يعني الجيل الجديد الحقيقة غريب شوية في موضوع التهاون في أمر الاختلاط، سواء من ناحية الأخوات أو ناحية الإخوة. أين الحزم الذي عهدناه يعني في الإخوة، يعني الحساسية الشديدة تجاه الاختلاط بالنساء، نجد الأمر فيه تساهل غريب جدا. الأخت تروح وتجيء وتقف وسط الشارع بلا حرج عادي مش مشكلة، أو الأخ يقف قريبا من مكان النساء. هذه أوضاع يعني ليست من الإسلام، مش هقول يعني ليست من السلفيين، هذه أوضاع ليست من الإسلام في شيء. فالأخوات يواجهن بالانصراف بسرعة بعد التسليم من الصلاة، واضح؟ والإخوة يتريثون في الخروج حتى تنصرف النساء. يقول النسائي في رواية النسائي إن النساء كنا إذا سلمنا قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال. قال الحافظ بن حجر وفي الحديث كراهة مخالطة الرجال للنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. وعن أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، فقال قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. مع أن الصلاة في مسجده تضاعف، ولكن مع ذلك كلما كانت المرأة أبعد من الخروج والاحتكاك بالرجال كان أسلم لدينها. فيعني إذا كان ولابد نحن في هذا الزمان نظرا لأن بعض الأخوات يعانين من أدائهن للأسف الشديد بسبب التزامهن بالدين، وليس هناك مخرج ولا وسيلة للتعلم سوى أن تخرج إلى المسجد، فلا أقل من أنها إذا خرجت تراعي حدود الله سبحانه وتعالى بأن تحتجب حجابا كاملا، تراعي أداب مجلس العلم أيضا، يعني تنصرف مباشرة كي لا تختلط بالرجال يعني خارج المسجد. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن. وقال صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. وهذا كله في حال العبادة والصلاة التي يكون فيها المسلم أو المسلمة أبعد ما يكون عن وسوسة الشيطان وإغوائه. فكيف بما كان خلاف الإيه يعني العبادة والصلاة. وعن عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدت حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. قال الحافظ قوله ثم أتى النساء، يعني بعد ما خطب الرجال أتى النساء، ما معنى ذلك؟ إن كان في فصل بين الرجال وبين النساء يشعر بأن النساء كن على حدة من الرجال غير مختلفات بهم. ومعه بلال، فيه أن الأدب في مخاطبة النساء في الموعظة أو الحكم ألا يحضر من الرجال إلا من تدعو الحاجة إليه من شاهد ونحوه، لأن بلالا كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم وكان متوليا قبل الصدقة. وأما ابن عباس فقد تقدم أن ذلك اغتفر له بسبب صغره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطرة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين، يصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعده. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده، يجلس بيده يعني بعد ما خطب كان يجلس الرجال بيده، ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء. واضح، يجلس الرجال حتى ما يحصل اختلاط بالنساء. وفي رواية مسلم يجلس الرجال بيده وذلك كي لا يختلط بالنساء. حرصت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن على عدم الاختلاط حتى في أشد المساجد زحاما، وفي أشد الأوقات زحاما في موسم الحج بالمسجد الحرام. فعن ابن جريج قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال فقال كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجال، يعني طافوا مع الرجال غير مختلطات بالرجال. قال قلت أبعد الحجاب أو قبل؟ قال إيه لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت كيف يخالفنا الرجال؟ قال لم يكن يخالفنا، كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجرة، كانت عائشة تطوف حجرة، حجرة يعني ناحية، يعني تتخذ ناحية بعيدة من الرجال في المطاف وتطوف فيها. يقال نزل فلان حجرة من الناس، يعني نزل معتدلا معتدلا. وفي رواية كانت عائشة رضي الله عنها تطوف حجزة بالزاي، يعني محجوزا بينها وبين الرجال بثوب. كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم. فقالت امرأة انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، امرأة بتغريها تعالي نختلف حتى نستلم الحجر الأسود، انطلقي نستلم، طبعا هذا يستلزم ايه؟ انها تقترب من الحجر الأسود وبالتالي تخالط الرجال. فهذه المرأة لما رأت أم المؤمنين تطوف حجرة قالت انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت انطلقي عنك، قررت انطلقي عنك وأبت. ثم يقول يخرجن متنكرات بالليل فيطوفن مع الرجال، ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا، قمنا هنا بمعنى وقفنا. زي وإذا أظلم عليهم قاموا، قاموا يعني وقفوا، كذلك هنا لكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا، يعني إيه؟ يقفنا حتى يدخلنا حال كون الرجال مخرجين منه، ينتظرنا حتى إذا خرج الرجال من داخل الكعبة يدخلنهن وحدهن. يقول ولكنهن كنا إذا دخلنا البيت قمنا حتى يدخلنا وأخرج الرجال. ودخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها مولاة لها فقالت لها يا أم المؤمنين، كان أتفتخر يعني، طفت بالبيت سبعا واستلبت الركن مرتين أو ثلاثة، فخورة بأنها استطاعت أن تقبل حجر الأسود مرتين أو ثلاثا في الطواف. يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا واستلمت الركن مرتين أو ثلاثة. فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا آجرك الله، لا آجرك الله تدافعين الرجال، ألا كبرت ومررت، يعني في سبيل تحصيل هذه السنة وهي تقبيل الحجر، تدافعين الرجال ألا كبرت ومررت من بعيد يعني استلمت الحجر من بعيد بالإشارة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: روى الفكهي من طريق زائدة عن إبراهيم النخعي قال: نهى عمر أن يطوف الرجال مع النساء، قال: فرأى رجلا معهن فضربه بالذرة. ولقد حط الله عن النساء الجمعة والجماعة والجهاد وجعل جهادهن لا شوكة فيه، وهو الحج المبرور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى، فضعين ثيابك ولا يراك. يعني رجل أعمى طبعا تعتد مع زوجتي، تمكث مع زوجتي، فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك ولا يراك. إلى أمثلة أخرى كثيرة كلها تؤكد حرص الإسلام على وضع وتثبيت حواجز الأسلاك الشائكة بين الرجال والنساء الأجنبيات. نذكر بعض صور الاختلاط المحظورة شرعا والتي يتهاون فيها الناس خاصة في هذا الزمان. طبعا منها ما يدخل في توقينا، فهذا نحن مسؤولون عنه أمام الله سبحانه وتعالى، ومنها ما عمت البلوى والفتنة به، فعلى كل مسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى في أن يعني يتجنب مواضع الاختلاط بقدر استطاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. أما ما في توقينا اتفاقا، فمثلا الاختلاط في البيت، مثلا اختلاط الأولاد الذكور والإناث ولو كانوا إخوة بعد سن التمييز في المضاجع، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم في المضاجع. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبعة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. طبق أن بينا يعني مش معناها أن أنت لازم تضربه، لا، الضرب يعني إذا احتاج للضرب، بمعنى أنه استمريت معه من سن سبعة في النصيحة وفي التوجيه، فما استقام على الصلاة حتى أتى السن عشر ولما يصلي، ففي هذه الحالة يضرب بالشروط التي بينها من قبل. وفرقوا بينهم في المضاجع، فرقوا بين الأولاد في المضاجع. من صور الاختلاط المحظور اتخاذ الخدم الرجال واختلاطهم بالنساء، يكون الخادم رجلا أو سائقا أو غير ذلك ويختلط بالنساء وتحصل الخلوة بينه وبين هؤلاء النساء. أي نعم، فهذه بلا شك من يعني من الاختلاط المحرم، أن يتخذ خادما رجلا أو سائقا مثلا ويدخل ويخرج وكأنه يعني مما ملكت أيمانهم أيمانهن. طبعا هذا ليس رقا، الخادم حر ليس دقيقا، واضح. فيعني هذه أيضا من الصور المحرمة. منها اتخاذ الخادمات التي يبقين بدون محارم وقد تحصل بهن الخلوة، اتخاذ الخادمات يبقين. وطبعا الآن ظهرت الموضة الجديدة، هذه الموضة الجديدة بعدما ذاقت بعض البلاد القريبة منا يعني الويل من استجلاب الخادمات الفلبينيات ومش عارف من شرق آسيا، واضح. أصبحت الآن نوع من الوجاهة الاجتماعية الذي يريد أن يتفاخر أنه عنده خادمات فلبينيات وسائق كذا ومن شرق آسيا إلى آخر هذا الكلام، أصبحت الآن من مظاهر النفاق الاجتماعي والرياء بجانب الفساد الذي يحدثه هؤلاء في الأخلاق أو في خلوتهن بالرجال أو في تربية الأولاد يعني على التربية النصرانية بالذات في الفلبينيات. وتفخر الأسرة جدا لأن الولد يتكلم بالإنجليزي ويدخل اللغة الإنجليزية بسبب احتكاكه بهذه المربية يعني الكافرة. فبلا شك هذا أيضا من يعني من الفتن التي ظهرت وبدأت تنتشر هنا للأسف في بلادنا. أيضا السماح للخطيبين بالمصاحبة والمخالطة التي تجر إلى الخلوة ثم إلى ما لا تحمل عقبة، فيقع العبث بأعراض الناس بحجة التعارف ومدارسة بعضهم بعضا. الخطيبة في عرف كثير من الناس كأنه واحد بالضبط يعني عقد قرانه في التساهل في الخلوة وفي الخروج وغير ذلك، في بلا شك هذا من يعني من التعدي لحدود الله تبارك وتعالى وفتح ذرائع الفساد. من ذلك أيضا استقبال المرأة أقارب زوجها الأجانب أو أصدقائه في حال غيابه ومجالستهم. المرأة تقوم باستقبال الضيوف الأجانب أو الرجل الأجنبي صديق زوجه أو جاره وتمكث معه في البيت بدون وجود محرم، فهذا من البلايا وهذا من المصائب التي تجر الفساد. من ذلك وهو من أقبح مظاهر الاختلاط للأسف الشديد، ويعني على الإنسان أن يجتهد بقدر الاستطاعة في تقليل يعني في تقليل التورط مثل هذا الاختلاط بقدر استطاعته، فهو الاختلاط سواء في دور التعليم المدارس والجامعات والمعاهد وبالذات طبعا أيضا الدروس الخصوصية. من ذلك الاختلاط في الوظائف والأندية والمواصلات والأسواق والمستشفيات والزيارات بين الجيران والأعراس والحفلات. الخلوة في أي مكان ولو صفة مؤقتة، خلوة في أي مكان حتى لو كانت خلوة مؤقتة كالمصاعد، لا يركب أبدا الإنسان مع امرأة بمفردها في المصعد، ممكن سيركب رأي انقطع، وحتى لو لم ينقطع قلنا إن الخلوة في حد ذاتها حرام حتى لو لم يدرد لخل أي منهما أي فكرة من حرام، لكن هي في حد ذاتها حرام، فإذا خلى فقد ارتكب وزرا. كذلك المكاتب العيادات وغير ذلك من الأماكن ينبغي أن لا يخلو الرجل بالمرأة خلوة بحيث يأمن يعني دخول الناس عليهما. فيعني لا شك أننا يعني ينبغي أن نراجع أنفسنا ونجتهد في اتقاء الخلوة والاختلاط والتبرج ما استطعنا، لأن الستر والصيانة هما أعظم عون على العفاف والحصانة. فاحترام القيود التي شرعها الإسلام في علاقة الجنسين هو تمام الأمن من الفتنة والعار والفضيحة والكذب. يجب على المسلم أن يحفظ ويحرس أولاده وأهله من أجهزة الفساد السمعية أو البصرية التي تغزونا الآن في عصر دارنا. ما الدور الذي يؤدي التلفزيون والفيديو والفيش وهذه الأشياء؟ أليس يعطوا أولادنا دروس الخصوصية بلا تكلفة؟ لا يقفون في طابور ولا يذهبون إلى السينما ولا، هي دروس تأتي وأفتق في ساق الأرض من كل أنواع الشياطين في شرق الأرض وغربها، يأتون إلى بيوتنا ويغدوننا ويعلمون أولادنا يعني هذه الفواحش وهذه المحرمات. فإن ما الفرق؟ ما الفرق يعني؟ الفرق أن هذا جهاز جامد وهذه صورة حية. أي نعم. فإذا قالوا يعني حسبك من شر سماعه فكيف يعني برؤيته؟ فأيضا على الرجال أن يصونوا بناتهم وأزواجهم من الاختلاط بالأجانب والتبرج أمامهم. يقول الشاعر: إن الرجال الناظرين إلى النساء مثل السباع تطوف باللحمان، إن لم تصن تلك اللحوم أسودها أكلت بلا عوض ولا إثمان. وقال آخر: تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي مربض المستأسد الحالي. فالأعراض إذا لم تصن بهذه الحصون وتلك القلاع ولم تحصن بالأسوار والسدود والأسلاك الشائكة التي ذكرناها فستسقط لا محالة أمام هذه الهجمة الشرسة، ويقع المحظور ولا ينفع حينئذ بكاء ولا ندم. والتابعة كل التابعة واللوم أولا وأخيرا على ولي البنت الذي ألقى لها الحبل على غاربه وأرخى لها العنان فيداه أوكتا وفوه نفخ. يقول الشاعر: نعب الغراب بما كرهت ولا إزالة للقدر، تبكي وأنت قتلتها اصبر وإلا فانتحر. ويقول الآخر: تبكي على لبنى وأنت قتلتها، لقد ذهبت لبنى فما أنت صانع. فجعبة الباحثين والدارسين لظاهرة الاختلاط حافلة بالمآتي المخزية والفضائح المشينة التي تمثل صفعة قوية في وجه كل من يجادل في الحق بعد ما تغير. والإحصائيات الواقعية في كل البلاد التي شاع فيها الاختلاط ناطقة بل صارخة بخطر الاختلاط على الدين والدنيا. لخصها العلامة أحمد وثيق باشا العثماني، كان رجلا سريع الخاطر حاضر الجواب، وأحيانا الإنسان المخمور الذي أذكر الهوى عقله يحتاج لصفعة قوية تثيقه. فهذا الذي فعله أحمد وثيق باشا حينما سأله بعض عشرائه من رجال السياسة في أوروبا في مجلس في إحدى تلك العواصم الأوروبية قال له رجل من السادة الغربيين: لماذا تبقى نساء الشرق محتجبات في بيوتهن مدى حياتهن من غير أن يخالطن الرجال ويغشين أو يغشين مجامعهن؟ فأجابه في الحال اضطر إلى أن يستعمل هذا التعبير القاسي الشديد كي يخرف هذا الإنسان المتبلد الحسن، فقال له: لأنهن لا يرغبن أن يلدن من غير أزواجهن. وكان هذا الجواب كصب ماء بارد على رأس هذا السائل، فسكت على مضض كأنه ألقن الحجر. لما وقعت فتنة الاختلاط التي تنها أول من تنها طه حسين في الجامعة المصرية، وقعت حوادث يعني يندى لها الجبين. فسئل طه حسين في ذلك الوقت أنه هو الذي تآمر لفتح باب الاختلاط في الجامعة، فرد طه حسين على الحوادث التي وقعت فقال: لابد من ضحايا، لابد من ضحايا، فلكنه لم يبين لماذا تكون الضحية وفي سبيل ماذا لابد من ضحايا. المعروف الإنسان يضحي بشيء رخيص في سبيل شيء أغلى وأثمن، فإذا كان طه حسين يقول لابد من ضحايا، طيب ضحايا لماذا وفي سبيل ماذا؟ المفروض ضحايا بشيء تافه أو قليل أو يمكن التغاضي عنه في سبيل شيء أعظم وأثمن، واضح؟ فما هو الشيء الذي هو أثمى وأغلى من أعراض المسلمات بحيث نحن نضحي بأعراضنا في سبيل مصلحة يعني أكبر؟ الله المستعان. على أي أحوال نستطيع بكل قوة أن نجزم بحقيقة لا نراء فيها ولا جدل ولا شك فيها، وهي أنك إذا وقفت على جريمة فيها نهش العرض وذبح العفاف وأهدر الشرف، ثم فتشت عن الخيوط الأولى التي نسجت هذه الجريمة وسهلت سبيلها، فإنك ستجد حتما أن هناك ثغرة حصلت في الأسلاك الشائكة التي وضعتها الشريعة الإسلامية بين الرجال والنساء، ومن خلال هذه الثغرة دخل الشيطان. فصدق الله العظيم، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.